بسم الله الرحمن الرحيم. إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Thank you.

What? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ Thank you.